بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وبأبناء كرام للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وبيان ما يجب على الأمة الإسلامية في جميع أقطار الأرض، حكومات وشعوب، من تحكيم شريعة الله في عباد الله والحذر مما يخالف ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، على جهودهم الطيبة وأعمالهم الجليلة في صالح الإسلام والمسلمين، وعلى دعوتهم لي لهذا اللقاء. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيدنا جميعا من كل ما يغضبه. عنوان كلمتي كما سمعتم في التقديم هو وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ووجوب التحاكم إليهما. هذا الواجب أمر معلوم عند جميع الأمة سابقها ولاحقها، أمر قد اجمع عليه المسلمون وتلقوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ودل عليه كتاب الله الكريم، وأجمعت عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه المسلمون بعدهم. وكل عالم بهذه الشريعة يعرف هذا الواجب ويتكلم فيه، ولست وحدي الذي يتكلم، بل أنا واحد من إخواني طلبة العلم الذين يجب عليهم أن ينبهوا الناس على وجوب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليهما في جميع أمور المسلمين. هذا هو الواجب على الدول الإسلامية وعلى الشعوب كلها، أن تطالب حكوماتها بتحكيم الشريعة، بتحكيم كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بينهم، في جميع شؤونهم العبادية والعملية، في جميع المعاملات السياسية وغير السياسية. يجب حفظك الله، يجب أن تخضع جميع الأمور لتحكيم شريعة الله. يجب أن يخضع أمراء المسلمين وحكامهم وشعوبهم لتحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل شؤون الأمة دقيقها وجليلها، خاصها وعامها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم هو أصدق القائلين، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعل منكم شيئة ومنهاجا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوا عن بعض ما أنزل الله إليه. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل وعلا يبين لعباده سبحانه وتعالى أن حكمه هو أحسن الأحكام وأن الواجب على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله وأن يحذر الناس أن يفتنوا عن بعض ما أنزل الله إليه. وبين جل وعلا أن حكم الجاهلية باطل لا ينبغي المصير إليه. ولهذا قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس هناك شيء أحسن من حكم الله بل حكم الله هو أحسن الأحكام لكل شيء. فوجب على الأمة أن تحذر أن تفتن عن هذا الأمر العظيم كما حذر الله نبيه من ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه الكريمة فلا وربك أنه لا أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا عليه الصلاة والسلام فلا يتم إيمانهم ولا يكمل إيمانهم إلا بتحكيم شريعة الله. وإذا زهدوا في ذلك واستحلوا الحكم بغيرها زال الإيمان بالكلية. فإن من استحل الحكم بغير شريعة الله يزول إيمان ويكون مرتدا على الإسلام باستحلاله الحكم بغير ما أنزل الله. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. ولهذا قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حكم على الحاكمين بغير ما أنزل الله بأنهم كافرون وظالمون وفاسقون. كافرون لاستحلالهم الحكم بغير ما أنزل الله وسأتهم الحق وتقديرهم له. وظالمون لأنهم وضعوا الأحكام في غير محلها. والظالم هو الذي يضع الأمر في غير موضعه. والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها. والحاكم بغير الله بغير ما أنزل ظالم لأنه وضع الحكم في غير منزله في غير محله. وسماهم فاسقين لخروجهم عن الطاعة التي يجب عليهم الالتزام بها. لكن إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله حكم لهوى وقعلة أو رشوة أو عداوة للمحكوم عليه أو للحاكم أو للمحكوم له فعدل عن حكم الشرع لذلك فهذا يكون كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق كما جاء معنا ذلك عن ابن عباس وجماعة من التابعين وبينه أهل العلم. فإن الحاكم بغير ما أنزل الله له حالتان إحداهما أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حل ذلك أو أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أنسب للمجتمع أو أنه يجوز وإن كان حكم الله أفضل، فهذا كله ردة على الإسلام. إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، سواء قال إنه أحسن وأنه أنسب للأمة وأنه أصلح للعصر، أو قال إن حكم الله أحسن ولكن هذا يجوز، أو قال إنهما سواء، سواء حكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله، فكله سواء، كله ردة عن الإسلام وكفر أكبر بإجماع المسلمين. أما إذا حكم الحاكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله هوى، يعلم أنه مخطي، يعلم أنه ظالم، يعلم أنه مخطي، أنه مخالف للشرع، ولكنه تعمد الباطل برشوة أعطيها أو بهوى في نفسه للمحكوم له أو المحكوم عليه أو لأسباب أخرى، هو يعلم أنه ظالم وأنه قد أخطأ الحق وأنه قد تعدى الحدود، ولكن أقدم على المعصية، فهذا يكون ظلم دون ظلم، يكون حكمه ظلما دون ظلم وكفرا دون كفر وفسقا دون فسق. كالزاني والسارق وعاصي، الزاني والسارق وشارب الخمر هم عصاة، أتوا كبائر عظيمة، وهكذا الحاكم بغير ما أنزل الله، وإذا لم يستحل ذلك بل الحكم بهوى ورشوة وعداوة ونحو ذلك، وأيضا أتى منكرا عظيما وأتى كبيرة عظيمة، لكن لا يكون بذلك كافرا كفرا أكبر. الزاني ليس كافرا كفرا أكبر، وإن كان فيه كفر وفيه فسق وفيه ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر، يعني أنه قد انتفى عنه كمال الإيمان، ولكن لا يكفر بذلك إذا لم يستحل الزنا، وإذا لم يستحل السرقة، وإذا لم يستحل الخمر، ما يكون عاصي يقام عليه الحد ويصلى عليه، ولكن لو زنى مستحلا في الزنا أو شرب الخمر أو استحله ولو لم يشربه صار كافرا. من قال إن الزنا حلال ولو لم يزني، أو قال إن الخمر حلال وإن لم يشربها، أو قال إن السرقة وظلم الناس حلال وإن لم يفعل، صار كافرا عند جميع المسلمين. وهكذا من قال إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يحكم بذلك يكون كافرا، لأنه قد كذب الله ورسوله واستحل ما حرمه الله ورسوله، فيكون كاذبا ويكون له حكم مرتد الدين، كافرا له حكم مرتد الدين لجحده ما أوجب الله ولاستحلاله ما حرم الله، كالذي استحل الزنا أو استحل الخمر أو اللواط أو السرقة أو ظلم الناس. لكن إذا فعل ذلك ولم يستحل، زنا يعلم أن الزنا حرام، شرب الخمر وهو يعلم أن الخمر حرام، سرق وهو يعلم أن السرقة حرام، ظلم بعض الناس وهو يعلم أن الظلم حرام، هذا يكون عاصيا ويكون فيه كفر وفيه ظلم وفيه فسق، لكن لا يكون كافرا كفرا أكبر، ولا ظالما ظلما أكبر، ولا فاسقا فسقا أكبر. والخلاصة أنه يجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبة، يجب عليهم أن يتوسخوا بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأن يحكموهما فيما شجر بينهم، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى إليهما. إذا تنازعت الشعوب وحكامها في شيء وجب رده إلى الله ورسوله، وهكذا إذا تنازع العلماء في شيء وجب رده إلى الله ورسوله، وهكذا جميع المتنازعين من المسلمين في أي حكم وأي مسألة يجب أن يرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في المعروف كما جاءت في السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، عام في شيء نكره في سياق الشر تعم كل شيء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأوجب سبحانه على المسلمين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله، يعني إلى القرآن، الرد إلى الله والرد إلى القرآن، وإلى الرسول الرد إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته. هكذا أجمع المسلمون على هذا الموضوع، أجمعوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى أن يجب على المتنازعين من هذه الأمة حكاما أو محكومين علماء أو شعوبا يجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه في عباداتهم أو معاملاتهم أو سائر شؤونهم، يجب أن يردوه إلى الله إلى القرآن العظيم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليه حال حياته عليه الصلاة والسلام، ثم إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا فعل أصحاب كانوا في حياته يتنازعون إليه ويتحاكمون إليه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم صاروا يتحاكمون إلى القرآن والسنة الحديث الشريف، وهكذا أتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال سبحانه كتابه العظيم وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، قال أيضا عام في شيء واختلفت من شيء فحكمه من شيء يعم القليل والكثير، فحكمه إلى الله يعني إلى شريعة الله إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حكم الرسول وحكم الله وطاعة الرسول طاعة الله. قال الله جل وعلا كتابه العظيم من يطع الرسول فقد أطاع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فجعل الرحمة في طاعته عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. فأبان سبحانه أن الهداية في طاعة الله ورسوله والرحمة في طاعة الله ورسوله. وقال عز وجل في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأبان سبحانه أن الواجب اتباعه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم هو رسول الله للجميع. قل يا أيها الناس يعني قل يا محمد الناس إني رسول الله إليكم جميعا هو رسول الله إلى الجميع العرب والعجم الجن والإنس الرؤساء والمرؤوسين الذكور والإناث كلهم يجب عليهم أن يخضعوا لحكمه ورسالته عليه الصلاة والسلام. وبين أن اتباعه هو طريق الهداية وطريق الهداية وطريق الرحمة وطريق السعادة. قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وللناس جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام وإلى الناس عامة. وجب على الناس جميعا أينما كانوا من أرض الله أن يتحاكموا إلى ما جاء به وأن يتبعون على اليهود والنصارى وسائر شعوب الأرض من جميع الأجناس أن يدخلوا في الإسلام وأن ينقادوا لشريعة الله وأن يحكموا شريعة الله. أرسل الرسول الله أراه الله أرسل إليهم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا على النصارى بجميع طوائفهم ودولهم وعلى اليهود وعلى جميع أصناف الكفرة من الشيوعيين والبعثيين والقوميين واللادينيين على جميع الشعوب بجميع أصنافها ودياناتها ومن ليس له دين بالكلية كلهم يجب عليهم أن ينقادوا للإسلام وأن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه أينما كان. هذا هو الواجب عليهم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله أوجب عليهم جميعا أن يعبدوه وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يطيعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فمن خرج عن ذلك فقد خرج إلى دائرة الكفر وإلى طريق النار والعياذ بالله. يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي يعني الإسلام مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الطرق الأخرى فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث الصحيح عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا أخرى عن يمينه وشيمه فقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. الواجب على أهل العلم الواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم وأن يدعوهم إليه أينما كانوا وأن يناصحوا ولاة الأمور في ذلك ويعلموهم أن الواجب عليهم أن يحكموا شريعة الله وأن يستقيموا على شريعة الله وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم في شعوبهم وأن الواجب على جميع أهل الأرض أن يدخلوا في دين الله وأن ينقادوا لشرع الله وأن يدعوا ما هم عليه من الباطل من نصرانية أو يهودية أو شيوعية أو بعثية أو أي نوع من أنواع الإلحاد والكفر. يجب على جميع الشعوب وعلى جميع أهل الأرض جنهم وإنسهم يجب عليهم جميعا أن يدخلوا في دين الله وأن يستقيموا على دين الله الإسلام وأن يدعوا ما هم عليه من الباطل أي نوع كان من الباطل. الله خلقهم ليعبدون الله خلقهم سبحانه ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد أمرهم بهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى هي العبادة هي عبادة الله هي طاعة الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس أتقاهم من عرب وعجم من جن وإنس من ذكر وأنثى من حاكم ومحكوم. أكرم الناس وخير الناس وأفضل الناس هم أتقاهم لله وأقومهم بحقه وألزمهم لدينه وأبعدهم عن أسباب غضبه سبحانه وتعالى. والله أنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء كما قال جل وعلا كتابه العظيم سورة النحل ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين قال سبحانه: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأمر باتباع كتابه ولزومه، وأمر باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم كسان لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية والرحمة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة كل ذلك في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شريعته، وذلك أيضا هو طريق النصر على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه وتحكيم شريعته، هذا هو الطريق والسبيل الوحيد لنصر الله للعباد وتأييده لهم وإظهاره لهم على أعدائهم، كما أنه السبيل لدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين ذلك فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان وعمل ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين سبحانه أن النصر والعاقبة الحميدة والاستخلاف في الأرض وإيجاد الأمن كل ذلك اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا وعملا، إيمانا بذلك وعملا بذلك، هذا هو الطريق للنصر في الدنيا والسعادة في الدنيا والظهور على الأعداء، وهو السبيل أيضا للنجاة والسعادة في الآخرة يوم القيامة، وهو السبيل لدخول الجنة والنجاة من النار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا بديننا، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه والاستقامة عليه والدعوة إليه على بصيرة، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في أرض الله لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعينهم على طاعته وذكره وشكره، وأن يوفقهم للاستقامة على دينه، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع أهل الأرض للدخول في دين الله والالتزام بشريعة الله وترك ما خالف دين الله، إنه جل وعلا جواد كريم وهو على كل شيء قدير، وسوف يأتي اليوم الذي يدخل الناس في دين الله أفواجا، سوف يأتي ذلك اليوم الذي وعد الله به عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نزل عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإسلام والشيء، ويهلك الله في زمانه جميع الأديان ولا يبقى إلا الإسلام، فتكون السجدة. وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ ويرزقنا الإخلاص في قول العمل وأن يرزقنا جميعا تنفيذ ما سمعناه وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا عليها. أيها الإخوة، كم هائل من الأسئلة، حرنا ما الذي نستطيع أن نقدمه بل ماذا نستطيع أن نقطع منها. ولقد آلمنا كثيرا أن بعض الأخوة في مشهورين ومعدومين أخذوا علينا الحدود الدبلوماسية من طرف واحد بوجوب عرض هذه الأسئلة، ولم نستطيع أن نعرضها أن نعرضها جميعا بل بلا حتى نراها. ولهذا نرجو من الأخوة في مشهورين ومعدومين أن يحددونا من الحدود المواثيق التي نستطيع، وأن إلى ندى المشهورين ومعدومين لنا برس القن في أن نختار من نستطيع اختياره من الأسئلة، مما نرى له علاقة بالموضوع من جهة، ومما نرى له ضرورة بحالة من جهة، ومما يسمى الفرص العرض من جهة أخرى. قبلت أرجو هذا، ومع هذا حسنا ونقدر أن نستطيع أن نساعد في الأسئلة. سماحة الوالد، نعم، جميعا في صدر أسئلتهم يصدرونها بأنهم يحبون في البلاد، ونحن معهم نقدر ونقول هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا وماذا يجب سماحة الجميع قبل أن نبدأ الأسئلة. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. نجيب الجميع بأن أقول أحبكم الله الذي أحببتموننا. الحمد لله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات. يقول الله جل وعلا يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله فما عليه فتفرق عليه. والصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان له صاحب وحبيب في قرية فذهب إليه يزوره، فأرصد الله على طريقه ملكا في صورة إنسان، فلما مر عليه سأل: أين تريد؟ قال: فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. إن في الله التحاب في الله قربة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يكون متحابين في الله وأن يصلح القلوب والأعمال. نعم. مثل ما قلت أختر الأهم فالأهم، مثل ما قلت الأهم فالأهم، جزاك الله خير. نعم. الجهاد الأفغاني من أهم المهمات التي تهم المسلمين اليوم، ومحل حديثهم ولا سيما أهل العلم. أطال هذا الجهاد حتى بلغ 14 عاما، والحمد لله الذي نجحه ومن بدخولهم عاصمة الأفغانية كابل. ونسأل الله أن يجمع كلمته والحق، ونسأل الله أن يولي عليهم خيرهم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يعيدهم من مكائد الأعداء ومن مكائد الشيطان ومن شر أنفسهم. دعاؤنا لهم جميعا أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. والأخبار الأخيرة تفيد أن هناك تقاربا بحمد الله، وأن الأمر قريب إن شاء الله، ونسأل الله أن يمن بالاجتماع الكامل على خيرهم، وأن ينهي الخلافات التي بين بعضهم إلى خير حال، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم التوفيق ما في رضاه، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والنصح لله ولعباده، وأن يمنحهم الفقه بالدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. وأنصح وأوصي بالدعاء لهم في آخر الليل في أوقات الإجابة، السجود في آخر الصلاة بين الأذان والإقامة، بأن الله يوفقهم ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يولي عليهم خيرهم. نعم. السؤال الثاني من السؤال لا شك أن هذه الجمهورية جمهورية الوسنة والهرجس، لا شك أنها جديرة بالمساعدة والعون، ولا شك أن حكومة الوسافية قد تعدت عليهم وظلمتهم كثيرا، ولا شك أن الواجب على المسلمين جميعا وعلى كل دولة تحب السلام وتكره الظلم أن تساعده، وأن تساعد جميع الجمهوريات الإسلامية الجديدة على تخطي العقبات التي أصابتها الآن وهي في حاجة إلى الدعم والمساندة. لا شك أن هذا واجب، قد أحسنت منظمة المؤتمر الإسلامي في إعلانها وجوب التعاون مع الجمهورية بوسنة فنسوى أن تعان على الوجه الذي رضي الله، والواجب على جميع الدول الإسلامية التعاون في ذلك، وأن يكون دعما لهذه الجمهورية ولجميع الجمهوريات الإسلامية التي في حاجة إلى الدعم، وأن يسندوها سياسيا وماليا واجتماعيا، يجب عليهم أن يسندوها ويساعدوها، وأن يطالبوا جميع الدول الإسلامية والمحبة للسلام بأن تدعم هذه الدولة المظلومة الجمهورية المظلومة، وأن تسند جميع الجمهوريات الإسلامية بما يعينها ويدعمها ويمثلها من تحقيق أهدافها الصالحة. وقد رفعنا لخادم الحرم الشريفين هذا الطلب، ورجونا من مقامه الكريم التدخل بكل ما يستطيع لدعم هذه الجمهورية وجميع الجمهوريات الإسلامية الجديدة، ونسأل الله أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه، وهكذا نسأل الله أن يوفق جميع الدول الإسلامية وجميع أغنياء المسلمين لدعم هذه الجمهورية وجميع المسلمين المستضعفين، وأن يعين على مساندتهم. ووصيتي للجميع بالتعاون مع هؤلاء المسلمين ودعمهم والإحسان إليهم من الزكاة وغيرها، لأنه لا شد الحاجة للدعم والمساعدة. وسنكتب في ذلك إن شاء الله، كتبنا لولاة الأمور في هذا، وسنكتب إن شاء الله في ذلك كتابة عامة إن شاء الله. نعم. القنوت لا بأس به، هؤلاء قنوت لا بأس به، بل هو مطلوب قنوت للمستضعفين والدعاء لهم في الوتر في الصلوات مطلوب، وفي السجود وفي آخر الصلاة وفي كل وقت الدعاء لهم بالتوفيق والفقه في الدين والنصر على الأعداء، هذا أمر مطلوب. والمسلم أخو المسلم، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بتوادهم تراحمهم وتعاطفهم كما من الجسد، يشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، دعمهم بالمال والدعاء والكلمة الطيبة والشفاعة لدى من له قدرة، كل ذلك من تعاون البر والتقوى. نعم. سائل الشيخ حسن يقول: إذا كانت كل فرقة طائفة تدعي أنها طائفة الرسول وأنها هي المسؤولة في أحسن كيف يحتاج من يجب الحد للطائفة التي قد الطريق إلى ذلك مثل ما قال العلماء عرض ما تقوله كل طائفة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان يوافق كتاب الله وسنة رسوله ويعنى بذلك ويحكم شريعة الله فهو المهتدي هو صاحب السنة، ومن كان يحكم غير ذلك فليس بصاحب السنة. وإن زعم ذلك من كان يحكم فلانا وفلانا ويقلده تقليدا أعمى أو يحكم هواه وما وافق هواه قبله وما لا فلا فليس بصاحب السنة، وإنما صاحب السنة وهو الذي يكون من الفرقة الناجية هو الذي يحرص على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد ما تنازع فيه الناس إلى ذلك ويطالب بذلك ويحرص على ذلك قولا وعملا صدقا لا دعوة. سماحة الشيخ أسئلة كثيرة أحواها بسأل بعض الشباب عن بعض الأهداف الكبيرة للشباب ويسألون عن السنة ويسألون عن حكمها أولا ثم ما هو أسهل طرق التخلص منها وسائل آخر يقول إنه فعل في هذا رمضان أكثر من ثلاث مرات هذه العادة السرية عادة منكرة وهي الاستمناء، والواجب تركها والحذر منها. الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه العادة من العدوان لا تجوز. قصنف فيها بعض العلماء العصر كتابا بين فيه الأدلة وأن هذه العادة الخبيثة قد تفضي إلى تعطيل النسل وانتهاء أمر الشهوة، فمضارها كثيرة مع أنها عدوان ومنكر فيها مضار كثيرة، ومن تعاطاها بطل الصيام عليه قضاء لأنه تسبب في إخراج المني، هذا محرم وظلم ومعصية ويوجب التوبة وقضاء اليوم الذي وقع في هذا الاستمناء. فالواجب على المؤمن أن يحذرها، هكذا كل مؤمنة يجب أن تحذرها الرجل ومرأة، كل واحد يجب أن يحذر هذه العادة سواء بيده أو بأي شيء يستدر هذا البني، يجب الحذر والتوبة إلى الله مما سلف، وما وقع في الصوم وجب فيه القضاء بدون كفارة، تجب القضاء مع التوبة كفارة في الجماع خاصة في رمضان، أما الاستمناء يجب القضاء مع التوبة قضى اليوم مع التوبة. نعم. سمح الشيخ أسئلة كثيرة تسأل عن حكم الإخفاق كما هنا يوجد عدد من غير المسلمين سواء من المبالغ أو المفيد، وقد يأتي الإنسان قد يجمع من السالفة كان مع هؤلاء هل يسلم عليهم ولا يعرف حالهم، وإذا كان هناك من يسلم فقط مسلم وغير مسلم، هل يسلم عليه ما في كلمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالإنسان إذا دخل مكان يسلم على من عرفه ومن لم يعرف، أو في الطريق تلقيه في الطريق وسلم سواء عرف أو لم يعرف، إلا أن يعلم يقينا أنه كافر. إذا عرف يقينا أن هذا كافر لا يبدأه بالسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو بعثيا أو شيوعيا أو قاديانيا أو قوميا لا يؤمن بالإسلام أو ما أشبه ذلك. إذا عرف يقينا لا يبدأه بالسلام. أما ما دام لا يعرف الشك فإنه يسلم السلام. وإذا دخل على مجلس فيه أخلاط مسلمون أو كفار سلم والسلام عليكم ويقصد المسلمين. الحديث الصحيح أنه مر على مجلس فيه جماعة من اليهود والنصارى والمسلمين سلم عليهم ووعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام. أما إذا علمت أن هذا مجلس كله كفار أو هذا لنقيف كافر يقينا عندك فلا تبدأه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا نصارى السلام. وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى الأرض رواه مسلم الصحيح. قل إذا سلم عليهم أهل الكتاب فقولوا عليكم يسلم نرد ولا نبدأ نرد ولا نبدأ. نعم. أما قول كيف حالك ما سمى بسلام. كيف أولادك يا فلان أو ما أشبه ذلك ما يسمى ذلك. أو كيف أنت أو كيف حالك وما أشبه ذلك ليس هذا بيت بالسلام. نعم. الواجب على ما عرف أن أولاده أو إخوته أو أباه أو أمامه لا يصلي أن ينهاه عن ذلك وأن يوصيه بتقوى الله وأن يحافظ على الصلوات. لكن حال الوالدين غير مع الوالدين يرفق ويخاطب الذي أحسن كما قال الله في حق الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تفشي بما يسميه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معه. الوالدان لهما كان وإن كانا لا يصليان ترفق بهما وتنصحهما من دون رفع الصوت من دون شدة ببنيه. أما الإخوة فأمرهم أسهل تنصحهم ولو بالشدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والأمام والأخوال تنصحهم بالرفق إن نفع الرفق وإن لم ينفع شدد عليهم تقول هذا منكر وهذا كفر تقول صلاة كفر أكبر تقول الله عاقب الله. وإن لم يستقيم يخفى بأمرهم من الهيئة من المحكمة من ولاة الأمور حتى ينفذوا حكم الله. وأما الأولاد فهم أسهل يجب عليك أن تجتهد في إلزام الأولاد بالصلاة وترك المنكرات ولو بالضرب إذا استطعت ولو بالضرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عنها لعشر وفرقوا بينهم الراجع. إذا كان ابن عشر يضرب فالذي بلغ 15 وأكثر أولى وأولى إذا قدر الوالد. وإذا لم يقدر بالكلام والنصيحة والتوجيه والرفع إلى ولاة الأمور يعاقبوا من لم ينفع فيه النصح. لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات وأهم الواجبات بعد الشهادتين. من جحدها جحد وجوبها كفر إجماعا ومن تركها ولم يجحد لكن تركها كفر كفر أكبر في أصح قبل العلماء. فالواجب على كل حال التناصح في هذا والجد في هذا الواجب الجد في هذا والتناصح مع الوالدين ومع الإخوة ومع الأولاد ومع الأعمام ومع الأخوال ومع الجلساء ومع الزملاء. يجب الجد في هذا والتناصح والحرص على الهداية ولا ترفع عنه إلا بعد الجد والنشاط في دعوته لعل الله يهدي بأسبابه ومن تاب تاب الله عليه. نعم. يستحق الهجر إذا كان غير الوالد. إذا رأيت الهجر أصلح تهجره لعل الله يهديه بأسبابه. أما إن رأيت الهجر وهو مصلح إن الهجر يزيده شرا فلا تهجر، لكن تابع النصيحة، تابع الدعوة، تابع الأمر والنهي. أما الوالدان فلا تهجرهما، ولكن تابع النصيحة والكلام معهما بالحكمة والرفق. نعم. نعم يصلي في البيت يدعى له مسلم، لكنه عاصي بترك الصلاة والجماعة، يدعى له ويترحم عليه سواء كان أبا أو غير أب، لأن ترك الجماعة معصية ليس كفرا. نعم. كلمة بحث مثلا ذكر هذه بعض الطلبة وأحب أن أنصح فيها، وهي أن كثيرا من الطلبة يكثر منهم قدح والتعرض للعلماء، تعرض لأعراضهم في مجالسهم بالسب أو بالغيبة أو غيرهم من الجهات المختصة أو المعينة أو المسؤولة، فأنا أنصح الحذر من هذا العمل السيء. الغيبة محرمة ولا سيما للعلماء والأخيار، يجب الحذر من الغيبة والنميمة. أما من أظهر الفسق أظهر المعاصي هذا لا غيبة له، لكن يجب على المؤمن تجنب ما يخشى من الشر والفتنة، ويكون همه النصيحة مع أخيه لا غيبته، يعني يتصل به أو يكتب إليه كتاب رأيت من كذا أو أخبرني ثقة عنك من كذا، والواجب عليك تقوى الله والاستقامة على أمر الله. أما غيبة في المجالس وتحدث بأعراض زيد وعمر وقال في زيد وعمر هذا منكر وشر عظيم من أسباب الاختلاف والافتراق والفتنة. والله يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع غيبة قال ذكرك أخاك ما يكفك. يا رسول الله إن كان في أخي ما تقول ما أقول، قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. الوصية التناصح وعدم الغيبة والنميمة. نعم. نعم. نعم أفتيت في هذا غير مرة من سنوات طويلة مو بتوها اليوم. يجوز الدخول في البرلمان أو في مجلس الشورى أو في أي مجلس تكون الدولة إذا كان العالم أو المسؤول الذي دخل له نية صالحة يريد بدخوله إقامة أمر الله والدعوة إلى سبيل الله والتحليل مما حرم الله، لم يدخل طمعا في الدنيا ولا طمعا في الراتب، ولكنه دخل لتنبيه زملائه على ما حرم الله ولدعوتهم إلى أن لا يستجيبوا لما يخالف الشرع. وإذا استجابوا لم يستجب ووقع بأنه لا يوافق على هذا الشيء، فإذا دخل بهذه النية فأرجو أن يكون له الأجر ويكون من باب إنكار المنكر، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب عدم إخلاء الجو للمجرمين والظالمين. وفي الجو من يدفع عن الحق من يخالف المبطلين، لعل الله يهدي به من يشاء من عباده من الزملاء وغيرهم. نعم. علما بأننا إذا تعلم مثلا الخطوات العملية والمراحل اللازمة لتقديم الدعوة إلى الله. أوصي جميع الطلبة الوافدين من الخارج سواء في جامعة الإمام محمد بن سعود أو في جامعة من القرى أو في جامعة الملك مسعود أو في جامعة الإسلامية المدينة أو في غير ذلك، أوصي جميعا إخواني الوافدين من جميع الأخرى سواء كان إسلامية أو غيرها، أوصيهم جميعا إذا رجعوا أن يقوموا بالدعوة إلى الله بالرشد والحكمة وأن يسلكوا الطرق التي يستطيعون بها تفقيه الناس ودعوتهم إلى الخير، وأن يحذروا الطرق التي تسبب القضاء عليهم ومنعهم من الدعوة. عليهم أن يجتهدوا في الطرق التي يرونها مناسبة وتمكنهم من الدعوة وإبلاغ رسالة الله، ولا يتعرضوا للدولة بشيء يسبب القضاء عليهم، بل ينصحون ويوجهون الشعوب في المساجد وفي الاجتماعات ويدعو للدولة بأن الله يهديها للحق، بدل ما يدعون عليها يدعو لها اللهم اهد دولتنا للحق، اللهم وفقها لتحكيم شريعة الله، وإن كان غير كافرة اللهم اهدها للإسلام، اللهم وفقها للدخول في الإسلام، لأن هذا إذا بلغها مما يسرها ولا يحملها عليه ولا يسبب ظلمها له. ودعوة مباركة قد تستجيب قد تستجاب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن دوسا تعدت وكبر وابت الدخول في الإسلام وعصت فادعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم، فهداهم الله واسلموا وجاءوا وافدين. المقصود ان الداعي الى الله يلتمس ويتحرى الطرق التي يرجو فيها تنفيذ امر الله، يرجو فيها ابلاغ دعوه الله الى عباد الله مع الرجال والنساء والموظفين والحكام وغيرهم، يسلك الطرق التي يراها تمكن من إبلاغ دعوة الله، يراها سبيلا إلى إبلاغ دعوة الله بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون بشيء إلا زاله ولا ينزع بشيء إلا شاله. ويقول عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله يقول في كتابه العظيم في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان لينا مع الناس في مكة المكرمة حتى أنجاه الله من شرهم وخرج من المدينة مهاجرا، ثم في المدينة كذلك حتى أمره الله الجهاد فجاهد المشركين. ويقول الله جل وعلا لنبيه ورسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ويقول في نداء أهل الكتاب يقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم وانتقل معه إلى أمر آخر، من ظلمك وتعدى عليك فانتقل معه إلى جهاد آخر، ترفع أمره تشكوه تخاطبه بما يليق. ويقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه وصيتي لجميع إخواني الدعاة إلى الله في الداخل والخارج في كل مكان، ولكن بالأخص إخواننا الذين سيرجعون إلى بلادهم الخارج عليهم أن يلزموا بالرفق والحكمة والتسامح وعدم الشدة حتى يتمكنوا من إيصال دعوة الله ومن إبلاغ دعوة الله، وأن يدعوا لكبراء الدولة يدعو لهم بالهداية اللهم اهدهم اللهم وفقهم للدخول في دينك، وإن كانوا يدعون الإسلام اللهم وفقهم لتحقيق دعوهم الإسلام اللهم وفقهم لتحكيم شريعته اللهم اهدهم لإقامة دينه، يأتي بالدعوات التي تلين القلوب ويرجى منها دخولهم في الإسلام ويرجى منها أيضا تعاونهم مع الدعاة وعدم مضايقة لهم. نعم. أعيد. إذا كان القصد تأويل دعوة الإسلام، إذا كان يتجمعون ويتعاونون للدعوة الإسلام في كل قطر وفي كل قرية، يجتمع طلبة العلم والإخوان ويتعاونون في الدعوة إلى الله وكتابة الرسائل الناس لتنصيح نصيحتهم وتوجيه الخير، هذا تجمع الخير، هذا تجمع في سبيل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن عليهم ألا يسب بعضهم بعضا، وألا يشوش بعضهم على بعض، وأن يتعاون بالبر والتقوى، وأن يتناصح ويكونوا كتلة واحدة في المعنى، يدعو إلى شريعة الله وتحكيم شريعة الله، لا يتناحرون ولا يتنازعون فيحشدوا وتذهب ريحهم وتختل دعوتهم. لخروا أحزاب في جهات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.